بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وساء عليهم أأنذرتهم أم لم اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم كل شيء أحسنناه لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلين إذ أرسلنا لا يمسهن إلا Thank you. حكيم عزيز عليم والقمر قدرناه منازل حسبا هذا كالعرجون القديم فأمن وضوء